ولا سما وفعلي الدموع لما وبتفرج على الأيام وهي رايحة مش راجعة لا لا شايفة ولا سما وفعلي الدموع لا شايفة ولا سمع.